بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. لا شك في أن كل ما يحرز شمول القرينة له من الأفراد التي كانت داخل في نطاق بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. لا شك في أن كل ما يحرز شمول القرينة له من الأفراد التي كانت داخل في نطاق ذي القرينة لا بد من تحكيم ظهور القرينة فيها. البحث هنا، وإن كان العنوان عنوانا جديدا، ولكنه المعنون ليس بحثا جديدا. البحث المطروق أو المبحوث عنه هنا هو: هل يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه أو لا؟ هل يمكن التمسك بالعام في الشبهة المفهومية لمخصصه أو لا؟ وهذان بحثان قرأناهما في أصول المظفر وغير أصول المظفر من الكتب الأصولية، ولعله واحدة من المفارقات في هذا الكتاب هو تغيير العناوين مع وجود المعنونات على وضعها السابق. يعني من حق السيد الأستاذ قدس سره الشريف أن يغير العنوان، ولكنه حتى لا يتيه الطالب لابد يذكر فد عناوين، ماذا؟ فد عناوين جانبية يبين بأنه مقصودنا من هذا البحث هو ماذا؟ بحثنا ذاك البحث المتعارف الموجود في علم الأصول من قبيل انقلاب النسبة مثلا. أما ذكر البحث هكذا من قبيل العدم الأزلي، هذه عناوين مشخصة في علم الأصول الرسمي، فتحتاج أيضا إلى عناوين مشخصة في الحلقة الثالثة حتى يعرف الطالب أن هذا البحث أين يراجعه، هذا البحث في أي مطلب هو. المهم، إذا كان عندنا عام يقول أكرم كل فقير، وكان عندنا خاص يقول لا تكرم الفساق من الفقراء، هنا توجد حالات. الحالة الأولى أن نعرف هذا فقير عادل جزما فيجب إكرام. الحالة الثانية نعرف أن هذا فقير فاسق جزما فلا يجب إكرام، وهذا واضح تقدم في الأبحاث السابقة. إذا علم أن هذا فقير عادل فهو مشمول للعموم لدى القرينة، وإذا علم أن هذا الفقير فاسق فهو مشمول ماذا؟ للقرينة وللخاص، فلا يجب إكرامه وذاك يجب إكرامه. إنما الكلام في حالتين أخريين. الحالة الأولى أن نشك من حيث المصداق، نعرف ما هو الفاسق، عنوان الفاسق معلوم لنا، ولكنه لا نعلم أن هذا يصدق عليه فاسق أو لا يصدق، هذا مصداق الفاسق أو ليس مصداق الفاسق. فإن كان مصداق الفاسق دخل في الخاص لا تكرم، وإن كان مصداق العادل دخل ماذا؟ في العام يجب إكرامه. إذن العنوان عنوان الخاص وهو الفسق مشخص لنا، ولكنه لا نعلم هذا مصداقه أو ليس بمصداق الله. وهذا هو معنى قولهم التمسك بالعام، هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ ولكن الشبهة المصداقية لمن؟ لمخصص العام، وهو لا تكرم الفقير الفاسق، فإن الفاسق هو الفقير الفاسق هو الخاص، فلا نعلم أنه فاسق أو ليس بفاسق. هذه الحالة الأولى. في هذه الحالة الأولى ادعي في كلمات الأصوليين بأنه لا محذورة في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصص العام، وذلك لأن المقتضي موجود والمانع ماذا؟ مفقود. مولانا شيخنا إذا لأن المقتضي موجود والمانع ماذا؟ مفقود. ما هو المقتضي وما هو المانع؟ المقتضي هو العام، فإن قوله أكرم كل فقير شمل كل فقير حتى الفقير الفاسق، شمل أو لم يشمل؟ طبعا فرض الكلام في أن القرينة والخاص منفصلة لا متصلة، ملتفتين؟ هذا أولا. وثانيا في مورد دوران الخاص بين الأقل والأكثر، عليكم السلام ورحمة الله، في مورد دوران القرينة يعني الخاص بين الأقل والأكثر. المهم محل البحث في القرينة المنفصلة، يعني ماذا؟ يعني أصل الظهور في العام تام، إنما الكلام في حجية الظهور. الخاص لا يخرم أصل الظهور، لا يسقط الظهور، وإنما يسقط حجية الظهور. بناء على هذا نقول أن المقتضي تام، لأنه قوله أكرم كل فقير شمل كل فقير حتى الفقير الفاسق المجزوم بفسقه. شامل لو يصير شامل؟ نعم شامل له. المانع ما هو؟ المانع ما هو؟ هو الفقير الفاسق المجزوم بفسقه، هذا هو المانع. بهذا المقدار خرجنا عن ماذا؟ عن عموم العام. وما زاد على ذلك وهو الفقير المشكوك فسقه داخل في الخاص أو ليس بداخل، فيشمله من؟ فيشمله. إذن التقريب المدرسي أو المشهور لجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أن المقتضي للمشكوك الفسق، يعني الفرد المشكوك الفسق تام، والمانع ماذا؟ مفقود. وكلما، هاي القاعدة التي يؤسسها السيد الشهيد، وكلما أحرزنا دلالة معتبرة في نفسها على الشمول وهو العام في مورد الفقير المشكوك الفسق، ولم نحرز دلالة على خلافها، لأنه لم يحرزنا أن هذا فاسق حتى نخرجه عن العام، وجب الأخذ بها أي بتلك الدلالة المعتبرة التي لم نحرز شيئا على خلافها. واضح صار المطلب؟ إلا أنهم ناقشوا في ذلك، قالوا بأنه لا معنى، من قال لكم أن المقتضي تام والمانع مفقود؟ بل نقول لكم أن المقتضي غير تام في نفسه. نحن عندنا دليل عام وعندنا خاص. هذا الخاص عندما جاء ماذا فعل في العام؟ جعله طائفتين، يعني ماذا؟ يعني قسمه إلى نصفين، مو من حيث الظهور، من حيث حجية. قال العادل يجب إكرامه والفاسق لا يجب إكرامه. تمام. والآن شككنا أن هذا المشكوك داخل في هذا الصنف لو داخل في هذا الصنف، فالمقتضي محرج أو غير محرج؟ ها، غير محرج، لأن نفس ظهور العام بعد تخصيصه ماذا صار؟ صار له صنفان، صنف يجب إكرامه، صنف لا يجب إكرامه. صحيح لو مو صحيح؟ الآن هذا الفرد أين داخل، في الصنف الأول أو في الصنف الثاني؟ إن مشكوك، فإذا كان مشكوكا لا نحرز أنه داخل في الصنف الأول حتى تقول أن المقتضي تام. واضح هذا الإشكال؟ إشكال واضح؟ طبعا هذا الإشكال أجابوا عنه أيضا، قالوا بأنه لا، هذا الكلام غير تام. لماذا غير تام؟ إذا تتذكرون نحن في بحث العموم ماذا قلنا؟ سنتكلم في العام، ها، مو في المطلق، ها، في العام نتكلم في الشبهة، جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، مو في المطلق، ها. في العام ماذا قلنا؟ قلنا هذا أكرم كل فقير ينحل إلى ماذا؟ إلى وجوبات بعدد الأفراد. يعني هذا الفرد، هذا الفرد، هذا الفرد، هذا الفرد، هذا الفرد، هذا الفرد، هذا كل الأفراد كل له وجوبه المستقل، ها، خرج منه مقدار الفاسق وما زاد على ذلك باقي مال على حال. أي مقدار من الأفراد خرج؟ ها، الخاص، يعني المحرز الفسقية، وهذا محرز الفسقية لو مو محرز، فإذا باق تحت عموم فهذا الجواب غير تام، هذا الاتجاه غير تام. نقرأ. قال لا شك في أن كل ما يحرز شمول القرينة له، مراد قرينة يعني الخاص، من الأفراد التي كانت تلك الأفراد داخلة في نطاق ذي القرينة يعني العام، لا شك أنه لا بد من تحكيم ظهور القرينة فيها، يعني في تلك الأفراد، وطرح الدلالة الأولية لذي القرينة، يعني لا نعمل بظهور العام بشأنها، أي بشأن تلك الأفراد التي هي كانت داخلة في ذي القرينة، ولكنه توجد هناك قرينة تطبيقا لنظرية الجمع العرفي. هذا لا واضح. كما أن ما يحرز عدم شمول القرينة له يعني العادل من تلك الأفراد يبقى في نطاق ذي القرينة ويطبق عليه مفاده، يعني مفاد ذي القرينة، هذا واضح أيضا. وإنما الكلام أين؟ إنما الكلام في الحالة الثالثة. وأما ما يشك في شمول القرينة له من الأفراد فهو على أقسام. طبعا ما يذكره هنا، لا يذكر هنا إلا قسمين: التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، التمسك بالعام في الشبهة المفهومية. ولكن يظهر أن ذهنه الشريف كان ناظرا إلى ماذا؟ إلى تقريرات البحث، لأنه في تقريرات البحث تارة أن القرينة يعني الخاص متصل وأخرى ماذا؟ منفصل. وثانية، هذا التقسيم، وثانية أنه هذا الخاص يدور بين الأقل والأكثر، وثانية يدور بين المتباينين، فالأقسام اثنين لو متعددة متعددة. فلعل في ذهنه الشريف كان نظره إلى ماذا؟ إلى تقريرات البحث، ولكن ذكر هنا ماذا؟ قسمين منها. وإلا في تقريرات البحث كما يعبر هو قدسه الشريف في الجزء الثالث من تقريرات بحثه صفحة 308 يقول في المخصص المجمل، وهذا البحث ينقسم لأن المخصص إما أن يكون متصلا بالعام أو منفصلا عنه، وعلى كل تقدير إما أن يكون الإجمال والدوران بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين إلى آخره. ولكن الذي ذكره هنا ما هو؟ الدوران الأمر أو أن المخصص منفصل ويدور بين الأقل والأكثر في الشبهة المصداقية وفي الشبهة المفهومية فقط. القسم الأول يعني ما إذا كان المخصص منفصلا وكان دائرا أمر المنفصل بين الأقل وبين الأكثر، الأقل المعلوم الفسق، الأكثر المعلوم والمشكوك الفسق. فإن قلنا بأنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فالأخص ما هو؟ هو الأقل. وإن قلنا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فالأخص ما هو؟ هو الأعام. إذن إذا أجزنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يعني المشكوك يدخل تحت العام ويكون خارجا من الخاص، فيكون الخاص هو الأقل. أما إذا لم نجز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيكون المشكوك تحت الخاص وخارجا عن العام، فيكون الخاص هو الأكثر. إذن بحثنا هنا في القسم الأول، أولا في الخاص المنفصل، وثانيا إذا دار أمره بين الأقل والأكثر، لا بين المتباينين ولا أن الخاص متصل بالعام. أن يكون الشك في الشمول، هذه الألف واللام، ألف ولام عهدية، يعني ما يشك في شمول القرينة. أن يكون الشك في الشمول يعني في شمول القرينة له، ناشئا هذا الشك من شبهة مصداقية. مصداق ماذا؟ لأي عنوان؟ العنوان العام لو العنوان الخاص؟ قال للعنوان المأخوذ في دليل القرينة. يشك بموجبها، بموجب تلك الشبهة، في أن هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان يعني الفاسق أو ليس مصداقا له. كما إذا ورد أكرم كل تقيرين، وورد لا تكرم فساق الفقراء، وشك في فسق زيدين. شك في فسق زيد لأي جهة؟ لجهلنا بأن الفسق ما هو؟ المفهوم ما هو؟ لا، لجهلنا بأنه هذا مصداق للفسق المعلوم عندنا أو أنه ليس مصداقا، لا. فيشك حينئذ في شمول المخصص له، فما هو الموقف تجاه هذا الفرد المشكوك؟ هل يكون مشمولا للعام أو أي أنه يكون مشمولا للخاص؟ وتوجد إجابتان على هذا السؤال. الأولى أن هذا الفرد يعلم بأنه مصداق للعام. لماذا؟ للقطع بفقره. فإذا كنا نقطع فالمقتضي ماذا؟ تام. والمفروض أن الدليل ما هو؟ عام. فينحل الوجوب بعدد أفراد، بعدد الأفراد، هذا هذا هذا هذا. المخصص أخرج معلوم الفسق فبقي الباقي تحت ظهور العام، لأن المفروض أن المخصص منفصل وليس بمتصل. فدلالة العام على وجوب إكرامه محرزة، ودلالة المخصص على خلاف ذلك غير محرزة. لماذا دلالة الخاص غير محرزة؟ لعدم العلم بانطباق عنوان المخصص عليه، أي على الفرد المشكوك. خب إذا كان الأمر كذلك فارز خلوه. وكلما أحرزنا دلالة معتبرة في نفسها ولم نحرز دلالة على خلاف تلك الدلالة المعتبرة، مرادنا الدلالة المعتبرة يعني كلما وجد دليل معتبر على الشمول وشككنا في وجود المانع، فإن المقتضي يؤثر أثرا، وجب الأخذ بتلك الدلالة المعتبرة في نفسها. وهذا هو معنى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. قلنا أشكل على ذلك بأن المقتضي غير تام ولكن الإشكال غير واردين، وإنما الصحيح ما يذكره من الإشكال في الوجه في الإجابة الثانية. التفتوا جيدا. الصحيح والمشهور بين علمائنا أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، ولكن بأي بيان؟ التفتوا جيدا. نحن يوجد عندنا عام ويوجد عندنا خاص. هذا العام بعد إخراج الخاص منه يتعنون بعنوان يقابل عنوان الخص. يعني عندما قال أكرم الفقراء كان يشمل العادل والفاسق، عندما أخرج الخاص الفاسق بقي العام مختصا بالعادل. إذن الخاص عنوانه الفاسق، والعام ليس عنوانه العادل، ولكن لا ينطبق إلا على العادل. فمن يجب إكرامه؟ العادل. ومن لا يجب إكرامه؟ الفاسق. هسه نريد أن نرى بأن المشكوك داخل تحت العادل لو داخل ماذا؟ تحت الفاسق. في النتيجة أن هذا المشكوك إما ينطبق عليه عنوان عادل أو ينطبق عليه عنوان فاسق. يعني ينطبق عليه، مو نحرز انطباقه عليه، يعني يكون خارجا من ذلك العنوان فبالضرورة يكون داخلا في هذا العنوان. نسأل أولئك القائلين بأن العام يجري، يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، نقول لهم أنتم تريدون أن تقولوا أن هذا الفرد المشكوك يجب إكرامه مطلقا لو يجب إكرامه على تقدير أنه ليس بفاسق، أو يجب إكرامه لأنه عادل. يا همني أكو صورة أخرى؟ هذا الفرد المشكوك ضعوا يدكم عليه. نسأل أولئك الذين يقولون يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، يعني هنا أكرمه هذا الفرد المشكوك، يقول أكرمه، أقول أكرمه بعنوان ماذا؟ أكرمه لأنه عادل، أكرمه لأنه ليس بفاسقين. لا أكرمه مطلقا حتى لو كان فاسقا يهمني. فإن قال الثالث، قال أنا أقول يجب إكرامه إذا لم يكن فاسقا، نقول سلمنا معكم، نحن أيضا نقول صحيح يجب إكرامه إذا لم يكن فاسقا، ولكن أحرزتم الشرط أو لم تحرزوا الشرط؟ أحرزتم هذا التقدير عدم الفسق أو لم تحرزوا؟ وإن قلتم أحرزنا عدم الفسق فقل في الفرض، لأن الفرض أنه هذا ماذا؟ مشكوك لو محرز عدم الفسق، مشكوك. إذن إن قلتم يجب إكرام المشكوك لماذا؟ لأنه يجب إكرام الفقير على تقدير عدم الفسق، نقول هذا صحيح، لكن لا يثبت المطلوب وهو يجب إكرام هذا، لأن هذا التقدير غير محرز في هذا لأنه خلف الفار. واضح؟ وإن قلتم أنه يجب إكرام الفقير مطلقا وهذا فقير، نقول هذا خلف الفرض. لماذا؟ لأنه لو لم يكن عندنا مخصص لتم هذا الكلام، والمفروض عندنا مخصص أو لا يوجد؟ يوجد عندنا مخصص، توجد دلالة أقوى، توجد قرينة، يوجد ظهور أقوى من ظهور العام، ولا معنى للتمسك بذي القرينة مع وجود قرينا. واضح صار؟ وإن قلتم، التفتوا جيدا، وإن قلتم نقول يجب إكرامه لأنه عادل، ها؟ وهو الجعل مالنا ما هو؟ يجب إكرام غير الفاسق، لازمه ماذا؟ يجب إكرام العادل. سؤال، الجعل يقول أن لنا المجعول فعلي أو لا يقول لنا أن المجعول فعلي؟ وبعبارة المشهور من الأصول والعبارة المشهورة من الأصول أن الحكم يثبت موضوعه أو لا يثبت، لا يثبت، لا يقول هذا عادل أو ليس بعادل، ما عنده علاقة، يقول يجب إكرام من؟ يجب إكرام العادل، أما هذا عادل أو ليس بعادل؟ عادل، شنو علاقة؟ وهذا معنى قولهم أن مفاد الدليل هو الجعل، وإثبات فعلية المجعول خارج عن دائرة فعل المشرع بما هو مشرعون. إذن أنتم تقولون هذا الفرد المشكوك يجب إكرامه، يعني يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بأي بيان؟ بالبيان الأول خلف الفرض، بالبيان الثاني خلف الفرض، بالبيان الثالث أن الحكم لا يثبت موضوعا. إذن لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح صار المطلب؟ وهذا المطلب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إليه أيضا في تفصيلات بحثه صفحة، يقول يجب راجعون تفصيل البحث راجعوا إلى هذا الموضع، صفحة 314. التفتوا للعبارة الموجودة في التقريرات. قال: والصحيح في وجه عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص هو أن يقال لا إشكال في توقف التمسك بالعام في ذلك على دلالة العام على الحكم في الشبهة الموضوعية، إذ يقال ولا يمكن إثبات حكم الفرد المشكوك لأن الحكم المطلق يعلم بخلافه، هذا الفرض الثاني، بعد ثبوت المخصص، والحكم المقيد يعني على تقدير ماذا؟ على تقدير عدم الفسق صحيح، ولكن لا يجدي مع الشك في شرطه، لأن الفرض أن شرطه معرض أو غير معرض، غير محرز. عدم الفسق معرض أو غير معرض، غير محرز. فلا محيص من التمسك بدلالة العام بلحاظ الفرد المشكوك، يعني نقول أن الحكم يثبت ماذا؟ موضوعه. خب يعقل هذا أو لا يعقل؟ يقول هذا غير معقول، لأن الخطاب المولوي لا يتكفل إثبات حكم ليس من شؤون المولى بما هو مولى الكشف عنه، بل هو من شؤونه بما هو عالم للغيب، لا من شؤونه بما هو مشرع. ومن هذا القبيل وجوب إكرام زيد لكونه عادلا واقعا، فإن هذه الحصة من وجوب الإكرام كأصل عدالة زيد، نسبتها إلى المولى بما هو المولى وإلى العبد على حد سواء، فلا يكون الخطاب الشرعي كاشفا عن ثبوت هذه الصفة. واضح صار المطلب؟ قال: والإجابة الثانية ترفض التمسك بالعام، لأننا بالعام يعني بدلالة العام وبظهور العام إن أردنا أن نثبت وجوب إكرام زيد على تقدير عدم فسقه فهذا واضح صحيح وصحيح، ولكن لا يثبت الوجوب فعلا. لماذا؟ للشك في التقدير المذكور، لأنه لا نعلم أن عدم الفسق محقق أو ليس بمحقق. القضية الشرطية صحيحة، ولكن القضية الشرطية مفيدة لو نريد قضية فعلية، نريد فعلية ولا الشرطية غير مفيدة. فارزة: وإن أردنا أن نثبت وجوب إكرام هذا الفرد المشكوك حتى لو كان فاسقا، يعني هذا هو المطلق، فهذا ما نحرز وجود دلالة أقوى على خلافه لوجود خاص في المقام، وهي دلالة القرينة. فارزة: وإن أردنا أن نثبت الوجوب الفعلي للإكرام، يعني هذا الفرد المشكوك يجب إكرامه لأنه عادل، قلنا أن القضية لا تثبت موضوعها. قال: وإن أردنا أن نثبت الوجوب الفعلي للإكرام لأجل تحقق كل ما له دخل في الوجوب، كل ما له دخل في الوجوب ما هو؟ العدالة. متى يجب الإكرام؟ إذا كان الفقير عاجلا، لأجل تحقق كل ما له دخل في الوجوب بما في ذلك عدم الفسق عن العدل، فهذا متعذر. لماذا؟ لأن الدليل مفاده الجعل، أما فعلية المجعول يعني الموضوع متحقق أو ليس بمتحقق فهذا خارج عن مفاد الدليل كما هو واضح، وهذا هو الصحيح، وعليه فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصص ذلك العام. القسم الثاني، وهو أن يكون الشك في الشمول هذا الشمول أيضا لا ألف ولا ماذا عهدية، يعني في شمول القرينة له من الأفراد. أن يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مفهومية. المثال الذي يضربه هذا أيضا، القرينة منفصلة، التفت أولا وثانيا يدور أمرها بين الأقل والأكثر. كيف نصور الأقل والأكثر؟ هكذا. تارة أن عنوان الفسق معلوم لنا، وهو الفاسق هو مرتكب الكبيرة، فاسق، ومرتكب الصغيرة ليس بفاسق إلا اللمم ليس بفاسق. ونشك أن هذا ارتكب كبيرة أو لم يرتكب، هاي شبه ماذا؟ مستقيم. وأخرى نحن نعلم أن هذا الإنسان حلق لحيته، سأفترض حلق اللحية من ماذا؟ من الصغائر لا من الكبائر، إذا كان دليل أو على الحرم، أن حلق اللحية من الصغائر، ونحن نجزم أنه حلق لحيته. الآن أمامي حالق اللحية، لكن لا نعلم أن الفسق هو مرتكب الكبيرة أو الأعم من مرتكب الكبيرة، وأن الفسق هو مرتكب الكبيرة، فهذا ليس بفاسق جزما، أو أن الفسق هو الأعم من مرتكب الكبيرة أو مرتكب الصغيرة فهذا فاسق جزما. إذن الآن صار مشكوك، فاسق أو ليس بفاسق؟ الآن شبهة، هذا بحثنا صحيح، هذا فاسق أو ليس، ولكن بحثنا أي بحثنا في أن الذي يخرج من العامة هو يخرج الأقل يعني مرتكب الكبيرة، لو يخرج الأكثر يعني مرتكب الكبيرة أو الصغيرة. فهل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو لا يجوز؟ عفوا، في الشبهة المفهومية لمخصص. الجواب قالوا نعم يجوز. بأي بيان؟ بنفس البيان الذي تقدم في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. ماذا كان هناك البيان؟ ما هو البيان؟ أن المقتضي تام والمانع ماذا؟ مفقود. المقتضي ما هو؟ وهو أن كل فقير يجب إكرامه، وهذا المرتكب للصغيرة فقير أو ليس بفقير؟ ها؟ فقير. إذن يجب إكرامه جزما بمقتضى العام. خرج منه الفاسق، والمفروض أن الفاسق مفهومه مردد بين الأقل والأكثر، قدره المتيقن ما هو؟ الأقل، فيكون خارجا، وما زاد على ذلك فيكون داخلا تحت العام. واضح صار المطلب؟ قال القسم الثاني أن يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مفهومية في العنوان المأخوذ في دليل القرينة، كما إذا تردد عنوان الفاسق مفهوما في المثال السابق الذي تقدم بين مطلق المذنب أعم من أن يذنب ذنبا كبيرا أو صغيرا، بين مطلق المذنب أو ليس المراد مطلق المذنب بل مرتكب الكبيرة خاصة، فيشك في شمول دليل القرينة لمرتكب الصغيرة. يعني قد يشك العام يشمله أو لا يشمله، وفي مثل ذلك يصح، أو عفوا في شمول دليل القرينة يعني الخاص لمرتكب الصغيرة، وفي مثل ذلك يصح التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة. لماذا؟ لأن دلالة العام على حكمه معلومة، ووجود دلالة في المخصص على خلاف ذلك غير محرزين، بل المقدار المحرز هو الأقل. هنا يأتي إشكال. الإشكال ذكره السيد الشهيد بنحو واضح في المجلد الثالث من تقيرات بحثه صفحتين 99، الجزء الثالث من تقيرات البحث صفحة 209. قال: وهذه الصاغة، هذا التقريب اللي بينا، المقتضي موجود والمانع ماذا؟ مفقود. وهذه الصياغة صحيحة لا غبار عليها، إلا أن هناك مجموعة من الشبهات لا بد أن يجاب عليها، ولا يذكر هنا إلا شبهة واحدة. وهذه الشبهة هي أن يقال بأن هذا، يعني التمسك بالعام في الشبهة المفهومية لمخصصه، بأن هذا تمسك بالعام في الشبهة المقية لمخصصه، يعني إرجاع الشك في الشبهة المفهومية، إرجاع إلى ماذا؟ إلى الشك في الشبهة المصداقية. إذا أرجعناه إلى ذلك فيجد في إشكال، ويتم فيه أن لا يجوز التمسك في العام في الشبهة المفهومية لمخصصه. أما كيف نرجعه؟ قال بأن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص الذي سوف يأتي في المقام الثاني عدم صحته، وذلك لأن المخصص قد أخرج عن العام بحث الفرض ما هو مدلول عنوان الفاسق من الفقراء. قال فساقة من الفقراء، إذن عنوان الفاسق خرج من دلالة العام ومن ظهور عام، وبذلك أصبح ظهور العام منقسما إلى ما يكون حجة فيه وما لا يكون حجة فيه. صحيح ولا؟ يعني ظهور العام قسم إلى قسمين، قسم منه حجة وقسم منهما ليس بحجة. وهذا المشكوك داخل في ما هو الحجة وفيما ليس بحجة، ها؟ محرز ومو محرز، إذا المقتضي تام وغير تام، ها؟ وآخر الاستدلال كان يقول أن المقتضي لشموله للمشكوك محرز، المقتضي موجود والمانع ماذا؟ مفقود. بناء على هذا البيان بعد مقتضي تام والمحرز غير محرز، غير محرز. لماذا؟ لأن الخاص عندما جاء قسم ظهور العام إلى ما هو حجة فيه وإلى ما ليس هو حجة فيه. ما هو حجة فيه؟ هو عنوان ليس بفاسق، عنوان العادل. ما هو ليس بحجة فيه؟ هو عنوان الفاسق. ونشك أن هذا عادل أو فاسق، فالمقتضي غير موجود، يعني لم يحرز المقتضي، مو أحرز المقتضي ولم يحرز عدم المانع. قال لأن المخصص قد أخرج من العام بحسب الفرض ما هو مدلول عنوان الفاسق من الفقراء، وبذلك أصبح ظهور العام منقسما إلى ما يكون حجة فيه وهو الفقير الذي لا يكون مشمولا لمدلول الفاسق، وما لا يكون حجة فيه وهو الفقير المشمول لمدلول الفاسق. والمفروض أن فاعل الصغير ممن يشك في كونه مشمولا لمدلول الفاسق أو لا، فيكون بالنسبة إلى الظهور الباقي على حجيته من العام شبهة مصداقية لا شبهة مفهومية، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصين. واضح؟ وهذا التقريب لم يأتي في كلام السيد الشهيد، نحن قربناه هنا في شبهة المصداقية، وإنما بينت ذاك التقريب حتى يتضح هذا المطلب. فلهذا السيد الشهيد يقول: فإن قيل ألا يأتي هنا نفس ما ذكر في الإجابة الثانية في القسم الأول لإبطال التمسك بالعام؟ أو أنه لا يأتي؟ لماذا لا يأتي أو يأتي؟ لأنه يوجد هنا اعتراض، وهذا الاعتراض هو الذي لا بد أن يجاب عليه، وهي يحتاج إلى بيان جديد. والحمد لله رب العالمين.